مع سيدنا جرير بن خالد بن عبيد الله قال رحمه الله: يا ايها الاعزب والفراسه المتقي فانه يرى عقد عملك من وراء ستر التقوى وفراسه المؤمن. سبحان الله، في نفسك تركيز احسن القوانين وعدو معادة ولم تموت وجراءة الملوك واستطاعة العمل بغي القاهون ووقاعة الآمال وهوى بلعان وحيل أصحاب السد ومرض الوليد وجهل أبي جهل وبين أخلاق البهائم حرص الغراب وشرف الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعر وعقوق الجعر وعقوق القطب وحفظ الجمل ووثوق الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحيل وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الطبع، غير أن الرياضة والمجاهدة تسلم ذلك، فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند. ولا تصدق سلعته للعقل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فما اشترى إلا سلعة تتبعها الإيمان فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العاملون. سلم المبيع قبل أن يذهب بيده فلا يقبله المشتري، قد علم المشتري بعمل السلعة قبل أن يشتريها، فسلمها ولك الأمان من القبض. قدر السلعة معرض بقدر مشتريها والثمن بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها، والمنادي عليها. فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادى جليلا والمنادي جليلا كانت استدعة فيها. يقول إلى ابن القيم: يا أيها الأعزل، احذر فراسة المتقي فإنه يرى عورة عملك من وراء ستر تقوى فراسة المؤمن. تقوى فراسة المؤمن، هذا حديث موقوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه حديث ضعيف. والفراسة في التعرف على خلق باطن الإنسان من الشكل الظاهر، التعرف على خلق باطن الإنسان من الشكل الظاهر، يعني هناك أقوال أعطاهم الله تبارك وتعالى بصيرة ونور قلوبا وزودهم سبحانه وتعالى بهذه الملكة، ملكة فراسة الآيات المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك الآيات للمتوسمين، أي للمتفرسين. فالمتفرس الذي عنده فراسة ينظر إلى الرجل فيعرف خلقه وطبعه فيعرف أشياء تغيب عن غيره. الإمام ابن القيم يقول: احذر فراسة المتقي فإنه يرى عورة عملك من وراء ستر اتقوا فراسة المؤمن. ثم يقول ابن القيم رحمه الله مبينا الآفات التي تجمعها نفس الإنسان ونفس العقل من السوء ومصدر الشر، وفيها من العيوب والآفات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. والله تبارك وتعالى قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في أفلح من طهر نفسه وأصلحها وأخرجها مما هي فيه من الشر والسوء وجعلها نفسا زاكية طاهرة. فيقول سبحان الله: في النفس كبر إبليس، يعني ما من إنسان إلا وفيه شيء من الكبر، وإبليس إلى إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والاستكبار آلة عظيمة وخاصة شنيعة يجري العبد عاقبتها في الدنيا قبل الآخرة، وليس هناك أوضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الكبر: بطل الحق وغض الناس. الإنسان يأتي الحق فيرده، فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة والإثم، وهذا ليس من أخلاق المؤمنين في شيء، فالمؤمن رجاع إلى الحق متى تبين له أن هذا هو الصواب، رجع عما هو عليه، لأن الحكمة طالت المؤمن أينما وجدها التقطها. إذا جاءك الحق حتى ممن لا يحب فأعط عليه النواجذ، والله سبحانه وتعالى لما ذكر قول هذه الملكة ملكة سبأ: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فصدقها الله عز وجل مع كفره وقال: وكذلك يفعلون، يعني تصدقوا لفضلها مع أنها كفرة. والله سبحانه وتعالى قال عن الكافرين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهؤلاء الكفار إذا فعلوا فاحشة قالوا: هذه الفاحشة وجدنا عليها آباءنا والله سبحانه وتعالى أمرنا بها. فقال الله عز وجل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فصدقه في قولهم: وجدنا عليها آباءنا، وكذبه في قولهم: والله أمرنا بها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحرب، حرب اليهودي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إننا نجد التوراة أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، الثرى والجبال على إصبع، إلى آخر الحديث. قال ابن مسعود: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للحق وعلى الكبر. أن يروض الإنسان نفسه ويجاهد نفسه على التواضع، والتواضع كما قال أهل العلم أن ترضى بمن رضيه الله سبحانه وتعالى عبدا له فخر لك، فدام هذا الإنسان هو عبد لله عز وجل. فإذا ترضى هذا العبد أن يكون أخا لك، سواء كنت شريفا في قومك، وجيها، صاحب نفوذ، صاحب مال، فهذا له، لأن الله عز وجل رضي عبدا لك، فكيف لا ترضاه أنت أخا لك؟ وثانيا إذا خرجت من ذلك فلا ترى لنفسك فضلا على غيرك من الناس، ولكن ترى أن الناس جميعا لهم حق عندك، فلا ترى لنفسك فضلا عليه. وثالثا إذا اعتذر إليك من أساء إليك قبلت أمرك، فهذه هي علامات وأمراض أفراد التواضع. قال سبحان الله من نفسي كبر إبليس. وحسن الطبيب ومن هو الطبيب؟ أحد بني آدم اللذين قال الله تبارك وتعالى فيهما: واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بمسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قتل أخاه بحسده عليه. ولذلك يقول العلماء إن الحسد أول معصية سفك بها الدماء على الأرض، فلولا حسده لأخيه الذي تقبل الله سبحانه وتعالى قربانه ما قتله. الإنسان أيضا فيه حسد، كل واحد فينا فيه حسد. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. إن الحسد ده هو لؤم في نفس الإنسان كما يقول ابن القيم رحمه الله. ولكن المؤمن يمنع نفسه من الحسد، المؤمن يجاهد نفسه، يبارك إذا رأى خيرا على أخيه فيدعو له ويذكر نفسه بسوء هذه الخصلة وتلك الآلة. قال: وعدوه معاد، معاد لما قال الله عز وجل عنه: قالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قال الله تبارك وتعالى: كذبت عاد المرسلين قال لم تقولوا ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبدون وتتخذون مصانعا لعلكم تقبلون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين من الحسن البصري رحمه الله صرت للسلاطين والأمراء. قال: يقولون بكل آية بكل ريع آية يعبثون ويتخذون مصانع لعلهم يأخذون وإذا بطشوا بطشوا جبارين. فهذا فعلوا معاد وطغيان ثمود، كذبت ثمود طغواها أي بسبب طغيانها. لما جاءهم نبي الله صالح بهذه الآية وتبين لهم صدقه لكنهم ضرروا واستكبروا. وجرأة نمرود وهو المقصود بقول الله تبارك وتعالى في حوار إبراهيم عليه الصلاة والسلام معه لما قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. هذه جرأة ما بعدها جرأة، فالأحياء والإيمان لله سبحانه وتعالى وحده. فتجرأ على الله تبارك وتعالى وقال: أنا أحيي وأميت. وجاء برجل قد قضي عليه بالقتل فعفى عنه، وجاء بآخر لم يذنب فقتله قال: أنا أحيي وأميت. وهذه مغالطة. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام نقله إلى مسألة أخرى لا يجد عنها مناص وبها يظهر ضعفه وجهله وحمقه، فقال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال الله عز وجل: فبوئك الذي كبر. واستطال فرعون، فرعون الذي قال: ما عملت لكم من إله غيري؟ قال: أنا ربكم الأعلى، وأنا ما أريكم إلا ما أرى، فرعون كان يرى نفسه فوق جميع الناس، وهذه هي الاستطالة. الإنسان يرى نفسه فوق الخلق جميعا. وبغي قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القربى والأيادة. وطعن هامان أي لؤم هامان، وهوى بالعام، المراد بالعام بالعام ابن بعوراء. ذكر المفسرون عند قول الله تبارك وتعالى: واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلط منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لعامل السوء الذي يعمل ولا يعمل بعلمه، فشبهه الله عز وجل بأخص الحيوانات وهو الكلب. واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، من عنده علم فانسلخ منه، سلخ منها. انظر إلى هذا التعبير، أي لم يبقى عليه شيء منه، كما ينسلخ الحية من جلدها لا يبقى عليه شيء، أي لم يبقى معه شيء من نور العلم. فأتبعه الشيطان، لما تخلى عن الملك أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال: وحيل أصحاب السبت. وحيل أصحاب السبت يعني تلك الحيل التي احتال بها بنو إسرائيل على حكم الله عز وجل، إذ نهاهم الله عز وجل عن الصيد يوم السبت، فكان ينصبون الشراكة يوم الجمعة، فإذا وقعت فيها القتال جمعوها يوم الأحد، فاحتالوا على حكم الله عز وجل. فاسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعرفون السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فابتلاهم الله عز وجل بكثرة الحيتان في اليوم الذي حرم عليهم صيد الحيتان فيه. والله سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء من عباده بما شاء سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ليبلونكم الله بشيء من الصيف تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فقد ييسر الله تبارك وتعالى للعبد سبل المعصيه لينظر سبحانه وتعالى من هذا العبد يخاف الله سبحانه وتعالى بالغيب او لا، هل هذا العبد صادق في ايمانه او لا. فكذلك امتحن الله عز وجل هؤلاء وابتلاهم. قال: وتمرد الوليد. الوليد هو الوليد المغيرة الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى على ما صححه بعض العلماء: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا سأبلغكم صعودا. الايات. قال: وجهل ابي جهل. في النفس ايضا جهل ابي جهل. ومن هو ابو جهل؟ وعمرو بن جهل. وكان ابو جهل يلقب بابي الحكم، يعني انظر الى التفاوت في الكليتين او في اللقبين، كان يلقب بابي الحكم لانه كان عاقلا اشد ما يكون الرجال، يعني وجاهه العقل ويختفى إلى التوحيد ما كان منه إلا أن رد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا فحسب، بل تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وآذى أصحابه، فكان كفره أيضا ككفر إبليس، كفر استكبار وليس كفر عن جهل. فلما قابل الإسلام بهذه الطريقة ورد هذا الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لقب بأبي جهل، لأنه لو كان عالما حقا وكان عاقلا لعلم أن هذا هو الذي فيه النجاة. قال هذه الصفات كما ذكر الإمام القيم رحمه الله كبر إبليس حسن قبيل ودعاء، ثم قال وفيها من أخلاق البهاء، يعني بنفس الإنسان أيضا بعض أخلاق البهاء، حرص الغراب، فالغراب يطلب به متى فالحرص وشرف الكلب، طمع الكلب معروف الطمع. قال ورعون الطاووس، رعون الطاووس طاووس ذلك الطائر الذي يتميز بجمال المنظر، ولكن هذا الجمال يقابله يروح فإذا جاع أكل أولاده. وأحيانا أيضا إذا ضاق عليه المكان طرد أبناءه، يعني يطلبوا من البيت أو يكونوا السفر ده أحسن. فيقول بعض الطب فالإنسان أيضا فيه من هذا. وحفظ الجمل، حفظ إيه؟ جمل، جمل أساء إليه صاحبه لا ينسى إساءته أبدا. قد ذكرت لكم قصة منذ زمن ليس بعيد، فالجمل لا ينسى من أساء إليه أبدا حتى ولو مرت سنون طويلة. فإذا ظفر بمن أساء إليه فتك به، فيقول لك فلان هذا أحقر من جمل عنده حفظ، يعني الحفظ لا يخرجش من أهله. ظاهر اليوم في القصة زي ما قلنا باع عشان عارف ان هو ايه؟ ان هو لو ظفر به ايه هيموت. ثم انتقل هذا الجبل من واحد بعد البلد راح بلد ثاني، وعند معزوم ده قال لك هيخلص عليا الليل، راح ايه قال يعني الخلاص بتاعه وحشاه وسابه بخير. وشويه وقدام راح داخل عمل ايه على القميص المحشو وراح قال له، فلما لقى شويه طول بلغ من ضيفه جاب الملك من ضيفه. اما الثاني ما عارف ما هيعمل كده، قال له مش هسيبني البيت، راح فعنده فهم. قال وثوب الفهم، فهم مشهور بايه؟ بالوثوب. وفي حديث ابو ذر زوجي ان دخل فهمت وان خرج اسد. فمن جمله الشروع يعني يقول لك ان هو اذا دخل فهم يعني وتب عليه، وتب عليه يعني يريد ما يريد الرجل من امرأته، شبهته بوثوب الفهم، لأنه فهم معروف بالوثوب. قال وصوت الأسد وفسق الفأر، الفأر هو السقط كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وخبث الحي، الحي عندها خبث وعندها هاء، وعارة القرد، القرد لما يكبر يضحك تعرف تلعب وتشوف هو بيعمل ايه، عنده عرض. وجمع النمله، النمله عندها حرص على الجمع، فتجمع من الطعام فوق ما تحتاج اليه اضعاف مضاعفه. قال وملك الثعلب وخفه الفراش، الفراش اللي بتيجي عند ايه النار وتطير حول النار حتى تضاعف النار. ايه لان ايه؟ عندها خف، عندها ايه؟ خف، يعني ما عندهاش عقل. ونوم الضرر، نعم، ونوم ايه؟ الضرر. زي قال الله عز وجل يوم يكون الناس كالايه؟ كالفراش المفروض، يعني تطيش عقولهم عندما تقع الواقعة، وعندما تكون القيامة يوم يكون الناس كالفراش المفتوح، يعني مش ماشي في سر، لا في كل حتة. ليه؟ لأن طاشت عقول الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم، نزلت هذه الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهب كل مضاعف عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. يعني إيه الرياضة والمجاهدة؟ يعني الإنسان يجاهد نفسه ويرفضها قطرا على الخصال الحميدة والعادات الرشيدة، ويزكي نفسه ما استطاع، يعود نفسه على التواضع، يعود نفسه على عدم الحسد، يعود نفسه على عدم البغي وعلى قبول حكم الله عز وجل. لا يكون عنده طمع ولا يكون عنده رعونة ولا دناءة ولا عقوة جهاد النفس، وجهاد النفس مقدم على جهاد الكفار. عندنا مراتب الجهاد، أول حالة جهاد النفس، لأنك إذا لم تجاهد نفسك ونفسك هذه أقرب أعدائك إليك، إن لم تجاهدها فأنت على جهاد غيرها أضعف، رحت جاهد الكافر أو المنافق أو جهاد الشيطان، وأنت مش قادر تجاهد نفسك، تبدأ بنفسك، جاهد نفسك في ذات الله سبحانه وتعالى، جاهد على الطاعة النفس، وحب الدعاء والراحة. لا يا نفس أنت لا بد أن تقرأين كل يوم مثلا جزئين من القرآن، جزء تصوم الاثنين والخميس، تصدقين يا نفس، كفي اللسان هذا عن الخوض في أعراض الناس عن غيبة. يا نفس لا بد أن تقومي لله عز وجل ولو ركعتين كل ليلة من الليل، وجاهد نفسك لما تطلب نفسك هكذا. فلا بد أن نفسك هذه ستتغلب عليك وتسلط عليك النفس الأمارة، ثم تذوب أنت مع هذه النفس وتصير طواعا لها. لا أسلك إلى شرف الأسد، لكن أنت لازم تجاهد هذه النفس، اجعلها نفسا مطمئنة لا تأمرك إلا بخير. هذا الجهاد يحتاج من الإنسان صبر مع النفس، يصبر على طاعة الله ويصبر على معصية الله. هذه الخصال التي ذكرها الإمام القيم رحمه الله والأفاق التي موجودة في نفس الإنسان ومستوطنة، لكن يستطيع الإنسان بفضل الله عز وجل أن يتخلص منها، وذلك بمجاهدتها وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى عليه. وإن لم يعنك الله تبارك وتعالى فأنت مقتول، الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، والمقتول من قتله الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة مفروغ منها، التوفيق أن يوفقك الله سبحانه وتعالى للطاعة، والخذلان أن يجعلك الله تبارك وتعالى إلى نفسك وإلى تفكيرك وإلى عقلك. إذا وكلك الله عز وجل إلى نفسك فاعلم أنك مخذول، والذي دائما تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، الثبات على الطاعة، الثبات على طلب العلم، الثبات على تلاوة القرآن، الثبات على بر الوالدين. دائما تسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الدين، إجمالا إجمالا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يدعو في دينار في النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه يتقلب حتى يدعو بهذه الدعوة كلا وحاشا، ولكن يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذه الدعوة. قال: فمن استوصل مع طبعه فهو من هذا الدين، يعني يمشي مع الكبر هيبقى مع ابليس في كبره، هيبقى مع قبيل في حسده، هيبقى مع عاد في عتوها، مع ثمود في طغيانها، مع بلعام في هواها، مع قارون في بغيه، وهكذا. قال: ولا تصلح سلعته العقد، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم جنه. ربنا سبحانه وتعالى وهب هذه النفس، ومع ذلك وهي ملك له اشتراها منه سبحانه وتعالى، اشتراها بايه؟ اشتراها بالجنه. لم تكن هذه النفس نفس طيبه فلن تدخل الجنه ولن تصلح هذه السلعه، لاننا كما ذكرنا من قبل الجنه دار الطيبين. سلام عليكم ان طبتم فادخلوها خالدين، اما هذه النفس الخبيثه التي فيها كبر وفيها نظر وفيها طغيان وفيها هوى وفيها استكبار، هذه تؤمن ابدا ان تكون من اهل الجنه. قال: فما اشترت الا سلعه هدمها الايمان، يعني السلعه التي يشتريها الله عز وجل هذه النفس التي هدمها ايه؟ الايمان. مش مشكله انت تكون عندك النبي صلى الله عليه وسلم انما الحكم بالتحلل، ولو من تحضر يصدقه الله والعلم بتاعته دلني عليه ان الطبيعه ممكن تتغير. مش هذا طبعي، هذا طبعي، مش الطبع يغلبه، لا، انت لازم تجاهد نفس، لازم تجاهد نفس. قال رحمه الله: فغلت من طبعها الى بلد سكانه التائهون العابدون، سلوا للنبي قبل ان يبدا في يده فلا يقبل المشتري. يعني يقول لك الامام ابن القيم رحمه الله: عليك ان تجعل هذا المبيع سالما من كل آفة، حتى قال الله سبحانه وتعالى في النفس: قد علم المشتري بعيب السلعه قبل ان يشتريها. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ضعف الانسان وخلق الانسان ضعيفا، يعلم ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الانسان فيه كذا وكذا وكذا، ومع ذلك قبل الله تبارك وتعالى هذا الانسان على ضعفه وعلى ما فيه من الافات، فسلمها ولك الامان بالرد. ان يرد الله سبحانه وتعالى هذه النفس المؤمنه ما دمت قد جاهدت الله سبحانه وتعالى، بل قد جاهدت لله سبحانه وتعالى. قدر السلعه يعرف بقدر المشتريه، ومن المشتري؟ الله سبحانه وتعالى. والثمن المنذور فيها والمنافي عليه، فاذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا جاءت السلعه النفيسه ولو من الابيات ما